ثم ذكر ابن القيم رحمه الله الصورة العاشرة من كيد الشيطان وقد أطال فيها كثيرا، وهي تسليط الوسوسة على الإنسان، فيسلط عليه الوسوسة فيوسوس في الوضوء وفي الصلاة، ثم بعد ذلك في الحياة، وقد يوسوس له في الطلاق، وقد يوسوس له بالحلال والحرام، وقد يوسوس له بالنجاسة والطهارة حتى تختل حياته، ولا يزال الموسوس يطيع وسوسة الشيطان حتى تختل حياته، ثم تختل عبادته، ثم بعد ذلك قد يختل عقله. وعالج ابن القيم هذا الأمر عن طريق عدة أشياء. أولا بيّن أن أصل الوسوسة إنما هي من الشيطان، ولهذا على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعرف معنى كلمة أعوذ التي هي ألتجئ وأحتمي وأقترب، وليس لي حول وليس لي قوة إلا بالله من هذا العدو الشيطان الرجيم. ثم بيّن أن الإنسان عليه أن لا يطيع وسوسة الشيطان، وعليه أن يقف وأن ينتهي إلى ما أمرت به الشريعة وألا يتجاوز ذلك. وكذلك عالجه ابن القيم عن طريق قصر النفس على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والمشي على طريقته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ولا يبالغ، فيغسل فيتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ولا يزيد على ذلك، ولا يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق، ولا يبالغ في الإطالة، ولا يبالغ حتى في كثير من العلاقات مثلا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا الثوب طاهر أم لا، هذه الفرشة أصابتها نجاسة أم لا، هذا الباب أمسكته يد نجسة أم لا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في حياته على أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يتبين نجاستها رؤية عينية يقينية، عند ذلك يأمر بتنظيفها. حتى الأعراب الذي بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فسكب على بوله وانتهت القضية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد ذلك، هل تنظف أم لم تنظف، هل غمر أم لم يغمر، هل كان الماء أكثر من البول أم البول أكثر من الماء. وكذلك عالجها ابن القيم رحمه الله، عالج الوسوسة بأن الإنسان عليه ألا يسترسل في أوامر الشيطان، فإن الشيطان يأمره، وعلى الموسوس أن يستحضر هذه القضية أن هناك من يأمرك وهو الشيطان الرجيم، وأنك تطيع أمره، وأمره إلى وبال، إلى خسار، إلى ضلال، إلى هلاك، وليس له حد ينتهي إليه، فكل أمر من ورائه أمر آخر، وكل نهي من ورائه نهي آخر، ولا يزال الموسوس يطيع الشيطان حتى يخرج في حياته عن الاستقامة.